الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: فصل، أي في بيان أركان الصلاة وواجباتها وسننها وعد ذلك. وهذا الذي يذكره في هذا الفصل قد سبق ذكره ضمنا في بيان صفة الصلاة، فليس فيما ذكره شيء زائد على ما ذكر من قبل، إلا في التفريق بين الأركان والواجبات والسنن وبيان حكم ترك كل من هذه الأشياء. إذن هو يريد أن يحصر ويضبط ويعد الأركان وكذلك الواجبات وكذلك السنن، ليفرق الإنسان بين هذه الأمور الثلاثة. ذلك أن هذه كلها وإن كانت داخلة في صفة الصلاة فليست سواء في الفضل وليست سواء في حكم الترك. أما كونها ليست سواء في الفضل فلأن الفرائض أعلى رتبة من السنن، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فمن حيث الثواب والأجر، الأجر ليس سواء في الفرائض والسنن. ومن حيث حكم الترك، فإن ترك الأركان يختلف حكمه عن ترك الواجبات وعن ترك السنن. فالأركان ما كانت واجبة في الصلاة أو فرضا في الصلاة، وانتبه لقولي في الصلاة، وتبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا وجهلا، يعني لا تصح إلا إذا أتيت بها، فإذا تركتها عمدا بطلت، أو سهوا أو جهلا بطلت أيضا. هذه الأركان. أما الواجبات فما كان واجبا في الصلاة ولكن تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وجهلا، ويجبر بسجود سهو. وأما السنن فلا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وإن فات أجر فعلها لكن لا يترتب على تركها بطلان. يبقى ما الفرق بين الركن والواجب؟ مثل ما قلنا في فرائض الوضوء وواجباته لو تذكرون، صح؟ كم فرائض الوضوء وكم واجباته؟ واحد، التسمية. التسمية تسقط سهوا، لكن غسل الوجه مثلا لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. غسل الوجه ركن فرض، تسمية واجبة. وذكرنا لماذا يفرق الفقهاء في الفروع بين الفروض والواجبات، وإن كانوا في الأصول يقولون إن الفرض والواجب بمعنى واحد. ذكرنا هذه المسألة عدة مرات، إذن الأركان والواجبات بينهما فرق، ما هو؟ الركن أو الفرض. ركن الفرض بمعنى نعم لا تصح إلا به. بسجود سهو، وإذا تركه عمدا بطل. يبقى الركن والواجب يشتركان في بطلان الصلاة بتركهما عمدا، وينفرد الركن في أن تركه سهوا أو جهلا يبطل الصلاة أيضا، لكن الواجب لا تبطل الصلاة بتركه سهوا ولا جهلا. لكن انتبه لقولنا جهلا، هناك فرق بين الجاهل الذي لم يخطر بباله أن هذا الشيء واجب، وبين الجاهل بأنها الجاهل بمعنى الشاك في وجوب هذا الشيء، ليس على يقين من وجوبه، فهذا إذا تركه وتعمد تركه بطلت صلاته. أما الذي لم يخطر بباله وجوب هذا الشيء ولا سمع الوجوب ولا في ذهني أن مثل هذا الشيء واجب كقول رب اغفر لي بين السجدتين فتركها يجهل وجوبها وما خطر بباله هذا الشيء، فلا تبطل الصلاة بتركه. طيب المؤلف يقول أركانها وكان، والشارح زاد فقال أركانها وهو ما كان فيها، ليفرق بين الركن والإيه والشرط، لأن الشرط يتقدم كما ذكرنا ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك من الشرائط التي ذكرناها، فهي متقدمة وإن كانت واجبة من حيث الحكم التكليفي هي واجبة، لكنها متقدمة على الصلاة بخلاف الأركان فهي داخلة في ماهية الصلاة. قال رحمه الله أركانها يعني 14، سيعد 14 ركنا لا بد أن يحفظها طالب العلم، يضبط هذه الأركان ويحفظ الأركان والواجبات، فإذا حفظ الأركان والواجبات فالباقي سنن. وهم يعدون أيضا السنن ويختلفون في عدها كما سيأتي إن شاء الله. قال أركانها 14، منهم من يسميها فرائض والمعنى واحد. أولا قال القيام، هذا ليس مطلقا وإنما هو في الفرض، القيام في الفرض للقادر، يعني لابد من قيدين، قيام هو قال القيام أطلق ظاهره فرضا ونفلا، وظاهره للقادر وللعاجز وليس كذلك، القيام فرض في صلاة الفرض أو ركن في صلاة الفرض، فلا تصح الصلاة بدون قيام إذا كانت فريضة إلا لعاجز عن القيام فيجلس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. يبقى القيام فرض بقيدين، القيد الأول إيه؟ أن تكون في فريضة، أن تكون الصلاة فريضة، والثاني أن يكون المصلي قادرا على القيام، فإذا كان عاجزا أو كانت الصلاة نافلة فله أن يجلس، وفي النافلة له أن يجلس ولو كان قادرا على القيام، إلا أن أجره على النصف من أجر صلاة القائم. طيب القيام، والثاني قال والتحريمة، يعني تكبيرة الإحرام، وهذه ركن في الفرض وفي النفل ولا تسقط بحال من الأحوال ولا تنعقد الصلاة إلا به، ولا بد من قول الله أكبر مثل ما ذكرنا، يتعين قول الله أكبر. الثالث والفاتحة في الفرض وفي النفل، هذا إطلاق وهو صحيح، وأيضا إطلاقه يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، هذا عموم لأنه قال أل وأل تفيد العموم، فالفاتحة فرض على كل مصلي قراءة الفاتحة، إذا قلنا الفاتحة للمصلي شمل ذلك جميع أحوال المصلين سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. أما الإمام والمنفرد فظاهر، وأما المأموم فهي ركن في حقه لكن الإمام يتحملها عنه، يعني مش بنقول إنها مش واجبة أو مش فريضة، لا هي فرض على المأموم لكن الإمام يتحملها عن المأموم. وقد ثار خلاف حيث قلنا إن الفاتحة ركن على المأموم، فإذا بطلت صلاة الإمام لكونه صلى محدثا مثلا ولا يعلم، ولم يعلم المأمومون بذلك. صحت صلاة المأمومين كما سيأتي إن شاء الله، لكن بقي إشكال كيف يتحملها الإمام عن المأموم إذا لم يكن قرأها، وصلاة الإمام باطلة. يعني هذا متفرع على قولنا إنها ركن في حق المأموم. لو لم تكن ركنا في حق المأموم أصلا لا يرد هذا السؤال، وقد يرد من وجه آخر إنه هو مأموم فرعا عن كونه مؤتما بإمام، والإمام لم تصح صلاته. لكن على كل حال هي ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد، لكن المأموم يقولون يتحملها عنه الإمام. طيب الفاتحة هل هي ركن مرة أن تقرأ مرة ولا أكثر من مرة؟ هي ركن في كل ركعة، هي ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة. فإذا تركها في ركعة واحدة بطلت صلاته، سواء تركها عمدا أو سهوا أو جهلا. ما هو حياتي إن شاء الله الكلام في ماذا يفعل المصلي لو ترك الركن جهلا أو سهوا، سيأتي هذا إن شاء الله. قال والركوع، هذا الركن الرابع في كلام المؤلف، والركوع يعني في كل ركعة، والاعتدال عنه ركن رقم خمس، هذا الركن الخامس والاعتدال عن الركوع. زاد بعضهم والرفع منه، والمؤلف استغنى بالاعتدال عن الرفع لأنه يستلزمه، يعني كفى بقوله والاعتدال عنه لأنه يدخل فيه الرفع. السادس والسجود على الأعضاء السبعة التي ذكرناها. ما الأعضاء السبعة؟ إيه الأعضاء السبعة؟ وجه الأنف واحد، عضو واحد، واليدان والركبتان والقدمان، ماشي. والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه كما قال في الركوع، الركوع والاعتدال عنه، والسجود والاعتدال عنه يعني الرفع، والجلوس بين السجدتين. هنا فصل، وكان مقتضى ما سبق في قوله في الركوع بعد الركوع والاعتدال عنه، واستغنى بذلك عن الرفع، أن يستغني أيضا عن قوله والاعتدال عنه بقوله والجلوس بين السجدتين. فلو صنعنا هذا الصنيع يبقى كامل، يبقى الأركان 13، ولو مشينا على التفصيل الذي ذكره فالأركان 14. يعني ممكن نستغني عن الاعتدال عن السجود بقولنا والجلوس بين السجدتين، لأنه ضرورة سيدخل فيه الاعتدال، إذا جلست فقد اعتدلت. طيب والطمأنينة في الكل، يعني في كل الأفعال المذكورة، في القيام، في الركوع، في السجود، في الاعتدال بعد الركوع، في الجلوس بين السجدتين، الطمأنينة. وهي السكون، طمأنينة معناها السكون وإن قل، يعني أن تسكن أعضاؤك في الركن الذي تؤديه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء في صلاته في كل ركن يأمره به حتى تطمئن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا إلى آخره، فيأمره بالطمأنينة في كل ركن من الأركان. والتشهد الأخير اللي هو ألفاظ التشهد، وليس كله فرضا، وإنما يفرقون بين بعض الألفاظ. والتشهد الأخير وجلسته، يعني لا بد أن تقول التشهد الأخير هذا ركن، وأن تجلس للتشهد الأخير هذا ركن ثاني. يعني فلو جلس ولم يقل التشهد فقد ترك ركنا، ولو تشهد قائما فقد ترك ركنا. هما ركنان، الجلوس ركن والتشهد الأخير ركن. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في التشهد الأخير، أما في التشهد الأول فليست مشروعة، وإنما يكتفي بقوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا يزيد. أما في التشهد الأخير فهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها بقوله اللهم صل على محمد، وهذا هو الركن. أما إن زاد وعلى آل محمد إلى آخره فهذه ليست ركنا، هذه سنة. لكن الواجب أن يقول، فرض أن يقول اللهم صل على محمد، إلى هنا فقد تم ركن الصلاة الذي هو التشهد المفترض على المصلي أن يقوله، يعني إلى قوله اللهم صل على محمد هنا مش إلى قوله وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. هذه زيادة سنة وليست ركنة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني في التشهد الأخير. والترتيب بين الأركان، ترتيب يعني بين الأركان، يعني يأتي معنى هذا الترتيب: القيام فالركوع فالاعتدال فالسجود فالاعتدال فالسجدة الثانية فالقيام إلى الركعة الثانية وهكذا. فلا بد أن يأتي بها مرتبة، فلو قدم ركنا على ركن لم يجزئه. والتسليم أل للعموم، فتعم التسليمتين، يعني التسليم يعني أن التسليمتين ركن، كلتا التسليمتين ركن، وهذا هو المذهب، وهو من مفردات الحنابلة أن التسليمتين ركن. وقد حكي الإجماع على أن التسليمة الأولى مجزئة وليس الإجماع مسلما. نعم هو قول أكثر أهل العلم لكن ليس فيه إجماع، واحتجوا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام وتحريمها التسليم، وهو عموم التسليم، فمن فرق بين التسليمتين فهو مطالب بالدليل، لأن اللفظ وتحريمها التسليم وتحليلها التسليم، تحليلها التسليم يعني التسليمتين، لأنه قال التسليم أل، وهذه تفيد العموم على الصحيح. لكن قوله والتسليم هل هو في الفرض والنفل؟ نعم هو في الفرض والنفل، إلا مسائل استثنوها: صلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر، فتجزئ في هذه كلها تسليمة واحدة. فهذه 14 ركنا، ولو حذفنا الاعتدال بين السجدتين واكتفينا بالجلوس صارت 13 ركنا. قال وواجباتها يعني 8: التكبير غير التحريم، التكبير غير التحريم، الاستثناء معيار العموم. فلما قال غير التحريم يبقى سائر التكبير واجب، كل تكبيرات الصلاة على هذا واجب، يبقى تكبيرات الصلاة على كلام المؤلف تنقسم إلى قسمين: قسم ركن وقسم واجب. إيه الركن؟ تكبيرة الإحرام. وما الواجب؟ سائر التكبيرات، ويدخل فيها قول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للمأموم، داخل في عمومي هذا الكلام. وإن كان هو أفراده بعد ذلك فقال والتسميع والتحميد، لكنه لو اكتفى لدخل في عمومه، لكن فصل للبيان. لكن يستثنى من هذا العموم شيء، وهي تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا، فالركن تكبيرة الإحرام، أما تكبيرة الركوع فتسقط لو تركها سنة. يعني تكبيرة الركوع في غير هذه الحال واجبة، لكن في حال ما إذا دخلت والإمام راكع فاكتفيت بتكبيرة الإحرام أجزأ ذلك. معنا يا إخوة؟ دخل المسبوق فوجد الإمام راكعا، هيكبر كم مرة؟ 2، واحدة تكبيرة الإحرام. وهنا يكثر خطأ كثير من الناس، يكثر الخطأ إنه أحيانا يكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع، حينئذ لا تجزئه، لابد أن يكبر قائما تكبيرة الإحرام ثم يركع، فيسن أن يقول الله أكبر حينئذ، ولا تجب هذه التكبيرة، يعني ممكن يكتفي بواحدة لا تكبيرة في الإحرام. يبقى هذا نوع من التكبير يكون سنة. أيضا هناك تكبير ليس مشروعا، وهو إذا دخل وجد الإمام في ركن غير الركوع وغير القيام، مثلا ساجد أو جالس أو غير ذلك، هو مسبوق فيكبر تكبيرة الإحرام ثم ينحط بلا تكبير، ثم ينحط بلا تكبير. مثلا الإمام ساجد فدخل قال الله أكبر قائما تكبيرة الإحرام، والإمام ساجد فينزل إلى السجود بدون تكبير، فإذا رفع الإمام وقال الله أكبر جالسا وجب أن يقول المأموم الله أكبر. إذا كم تكبيرة الآن خرجت من عموم هذا الكلام؟ تكبيرة الإحرام ركن، تكبيرة المسبوق إذا وجد الإمام راكعا بعد تكبيرة الإحرام سنة، التكبير إذا كان الإمام في غير الركوع والمصلي دخل مسبوقا في غير الركوع والقيام تكبير الإحرام الله أكبر، وينزل إلى موافقة الإمام بلا تكبير، فليس مشروعا التكبير في هذه الصورة. هذا يعني وارد على عموم كلام المؤلف في قوله التكبير غير التحريم، لما استثنى كان هذا معيارا للعموم، للتكبير في غير ما استثني واجب وليس كذلك، فيه استثناء كما ذكرنا. نعم، كلامنا في عموم المصلين إمام وأمم منفرد. التكبير غير التحريم، والتسميع لمن؟ نعم، هنقول إن شاء الله الآن نذكره إن شاء الله. برضه هنقول نفس السؤال تقريبا، التكبير غير تكبيرة الإحرام أول واجب، وغير ما ذكرناه من تكبيرتين استثنيناهما. الثاني والتسميع في الفرض والنفل للإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا يشرع قول سمع الله لمن حمد له، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. يبقى التسميع أي للإمام والمنفرد، والتحميد يعني قول ربنا ولك الحمد، أي فهو واجب، هذا الواجب الثالث في حق كل، في حق الإمام والمأموم والمنفرد، كلهم يجب أن يقولوا ربنا ولك الحمد. لكن ما وقت قول ربنا ولك الحمد؟ هل كلهم سواء فيه؟ احنا قلنا لا، مش كلهم سواء. ومالين متى يقولها الإمام المنفرد ومتى يقول المأموم؟ قول كده، لا اللي جنبك. أيوة ماشي، والمنفرد كذلك، أنا فيهم كالإمام يعني. ماشي، يعني الإمام والمنفرد يقولان ربنا ولك الحمد بعد اعتدالهما، والمأموم يقول في رفعه مثل ما قلنا في أثناء رفعه، في محل قول الإمام والمنفرد سمع الله من حمده يقول هو ربنا ولك الحمد. محل هذه الأذكار التكبير والتسميع والتحميد، يجب أن يكون التكبير في أثناء الانتقال، ليس من الواجب أن يملأ به ما بين الركنين، مش واجب، المهم أن يقوله بين الركنين. فعايزين نفرق بين أمرين، أن يملأ ما بين الركنين بالتكبير لا مش واجب، وأن يأتي بالتكبير كله بين الركنين لا واجب. ما الفرق؟ نقول تاني، أن يملأ ما بين الركنين بالتكبير ليس واجبا، لكن أن يكون التكبير كله بين الركنين فهذا واجب. من أدرك الفرق؟ إيه الفرق؟ فأني واحدة فيهم؟ فهمني يعني إيه؟ لا يجب أن يملأ التكبير بين الركنين. يعني إيه الكلمة دي؟ لا اشرح الكلمة دي. أقول لا يجب على المصلي أن يستوعب ما بين الركنين بالتكبير. يعني إيه الكلمة دي؟ مش فاهم برضه، فهمني. ما معنى لا يجب أن تملأ ما بين الركنين بالتكبير؟ قول. نعم، ده مش واجب. وما إيه اللي واجب بقى التاني اللي قلتها؟ لابد أن يكون التكبير من أوله إلى آخره بين الركنين. طيب، في أخت لنا أخوها في المستشفى، مش أخت يعني شقيقة لكن أخت في الإسلام وأخت يعني من أهل الخير والفضل، أخوها في المستشفى ويحتاج لنقل دم فصيلة O، فمن يعني يستطيع التبرع بعد العشاء إن شاء الله يستفصل من الأخ الأدب الورق. هو لا يجب أن يستوعب ما بين الركنين بالتكبير، مش لازم يقول الله أكبر من أول ما اتحرك لحد آخر ما يوصل، لأن بعضهم يطول يقول الله أكبر ومطول التكبير، مثلا في الانحطاط من الرفع بين السجدتين، بين الرفع بعد الركوع إلى السجود مسافة طويلة، وممكن يكون رجل أصلا ثقيل في الحركة فتلاقيه طول جدا في التكبير، ليس هذا هو المراد، لكن المراد أن يكون ابتداء التكبير وانتهاؤه في أثناء الانتقال، بحيث إنه لا يجزئه على الصحيح من المذهب أن يبتدئ التكبير قبل الحركة ولا أن ينهيه بعد الوصول إلى الركن المنتقل إليه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني دلوقتي هو يريد أن يقول الله أكبر للركوع، واقف فقال الله أكبر، وبعد أن خلص الله خلص رب الجلالة قال الله وبدأ في الحركة فقال أكبر في أثناء الحركة، لم يجزئ، لابد الكلمة كلها تقع في أثناء الانتقال، كما لو أتم القراءة راكعا، ينفع يتم الفاتحة راكعا؟ ينفع يتم التشهد في أثناء الانتقال؟ ها؟ ما ينفعش. فهذا محله، هنا محل الذكر، ذكر الانتقال محله بين الركنين أثناء الانتقال. وكذلك سمع الله من حمده لا يبتدئها راكعا ولا ينهيها بعد اعتداله، وإنما يقولها ابتداء وانتهاء في أثناء الرفع، وهكذا في كل أذكار الصلاة أعني بها التكبيرات. يبقى التكبير والتسميع والتحميد محل ذلك في الانتقال، في أثناء الانتقال بين الابتداء والانتهاء. قالوا فلو شرع فيه قبله أو كمله بعده لم يجزئ. طيب هل هذا يدخل فيه التحميد أيضا؟ نحن نقول ده محل هذه الأذكار بين الابتداء والانتهاء، يدخل فيها التكبير ماشي واضح، وتكبيرة الإحرام لابد أن نأتي بها قائما ماشي، نتكلم في الواجبات، التسميع داخل في عموم كلامنا، التحميد لا مش داخل في العموم، في تفريق، إذا كان الكلام في المنفرد والإمام فبعد اعتدالهم، وإذا كان الكلام في المأموم ففي أثناء الانتقال ماشي، وهذا واضح من يعني مما ذكرناه من قبل، لكن نصصنا عليه لئلا يلتبس على أحد. قال وتسبيحة الركوع والسجود، يعني قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود مرة، هذا واجب، وما زال على المرة فسنة إلى القدر الذي ذكرناه من قبل من حيث الإمام والمنفرد والمأموم، وتسبيحة الركوع والسجود، وسؤال المغفرة، يعني قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، يعني في حق الإمام والمأموم والمنفرد كله الواجب عليه مرة، ويسن ثلاثا اللي هو أدنى الكمال مثل ما قلنا، أدنى الكمال في الركوع والسجود، والكمال كله في الإيه؟ في الجزء من السجدتين. نعم لا لابد سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم. والتشهد الأول وثلثته، يبقى في فرق بين التشهد الأول والأخير في الحكم، التشهد الأول واجب وجلسة التشهد الأول واجب، التشهد الأخير ركن وجلسة التشهد الأخير ركن، إذا من ترك التشهد الأول سهوا جبر بالسجود سهوا، ومن ترك التشهد الأخير سهوا لم تصح صلاته إلا به، ومن ترك جلسة التشهد الأول سهوا جبر بالسجود سهوا، ومن ترك جلسة التشهد الأخير لابد من الإتيان به بها. طيب سؤال، لو أنا الآن أسألك سؤال، ما حكم قول المصلي التحيات لله والصلوات والطيبات؟ قول يا شيخ عند العمود، شيخ عمود قول. إلى ظننا قلتهم دول بس، يعني السلام عليك أيها النبي، القدر المتعين سلام عليك أيها النبي، وأنا ما قلتلكوش القدر المتعين، فعشان كده مش عاوز يعني أعمق في السؤال، لكن خلينا نقول التحيات لله، كلمة التحيات لله إيه حكمها في الصلاة؟ أحسنت. إن كان في التشهد الأول فواجب، لأن التشهد الأول واجب، لكن ما حكم قولها في التشهد الأخير؟ ركن. يبقى في فرق، يعني لفظ التحيات لله يختلف حكمه بحسب محله، إن كان تشهد أول أو كان تشهدا أخيرا. طيب قول اللهم صل على محمد، نعم في الأخير ركن وفي الأول مش مشروع أصلا، وإنما أتقف عند قولك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشارح يعني مفيدا فائدة، والمجزئ منه يعني من التشهد التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو عبده ورسوله. هذا القدر الواجب المجزئ الذي لا يجوز النقص عنه، وفي التشهد الأخير ذلك مع اللهم صل على محمد بس، ده القدر اللي هو الواجب الذي لا يجوز النزول عنه، لكن ما زاد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخره سنة. لابد أن يكون على محمد. وما على الشرائط والأركان والواجبات، ما احنا قلنا في فايدة في التقسيم، إننا نقول ركن شرط وركن واجب وسنة، فلا بد أن يكون هناك فرق عملي في هذه الأشياء من حيث الأجر ومن حيث حكم الترك. فعرفنا أن ترك الشرط تبطل به الصلاة، ترك الفرض الركن يعني تبطل به الصلاة عمدا وسهوا وجهلا، ترك الواجب تبطل عمدا ويجبر إذا تركه سهوا لكن لا تبطل. فبما ما عدا الشرائط التي ذكرناها في أول كتاب الصلاة والأركان والواجبات التي عددناها الثمانية المذكورة يعني التي ذكرناها سنة، فكل ما لم يذكر شرطا ولا ركنا ولا واجبا فهو سنة، أي حاجة تخطر ببالك بعد الشروط التي ذكرناها وبعد الأركان الأربعة عشر أو الثلاثة عشر إذا اختصرنا وبعد الثمانية الواجبات كله سنة سواء كان قولا أو فعلا. قال سنة، فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته. فمن ترك شرطا لغير عذر، يعني قد يترك الطهارة لعذر، طهارة البدن أو طهارة الثوب أو طهارة البقعة قد يتركها لعذر مثل ما ذكرنا، قد يترك ستر العورة لعذر، قد يترك استقبال القبلة لعذر كما تقدم تفصيله، لكن لغير عذر لا تجزئه الصلاة. غير النية فإنها لا تسقط بحال، النية محلها القلب وليس هناك مانع أبدا من الإتيان بالنية حتى لو أكرهت، الإكراه لا يصل إلى القلب فلا يمكن أن يعجز الإنسان عنها. من ترك شرطا لغير عذر لا يتصور العذر في النية لأن محلها القلب، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته. ومفهوم قوله أو تعمد ترك ركن أو واجب أنه إذا لم يتعمد ترك ركن أو واجب صحت صلاته. وهذا المفهوم فيه نظر في الجزء الأول منه، إن تعمد ترك ركن أو لم يتعمد لم تصح صلاته إلا به. أما الواجب فهو الذي إذا لم يتعمده صحت صلاته. يبقى العموم هذا، عموم هذا المفهوم فيه نظر في الأركان مش في الواجبات، وإن كان قد يعتذر عنه لأنه سيقول فيما بعد لا بد أن يأتي بما تركه. إذا تركه في الأركان فلا بد أن يأتي به، بخلاف الواجب لو تركه وفات محله فلا يرجع إليه. لكن عموما هذا الكلام بعمومه ليس صحيحا، لأن مفهوم قوله إذا تعمد أو تعمد ترك ركن أنه إذا تركه سهوا أو جهلا صحت صلاته، وليس كذلك. هذا في الواجبات وليس في الأركان. قال بخلاف الباقي يعني السنن، وما عدا ذلك سنن أقوال عدها الحجاوي في الإقناع 17 سنن أقوال، مثل ما ذكرنا في قول بسم الله الرحمن الرحيم وقول آمين بعد الفاتحة وقراءة سورة والزيادة على مرة في تسبيح الركوع في تسبيح السجود وفي قول رب اغفر لي لا ثلاث، هذه كلها سنن أقوال. سنن الأقوال والاستفتاح نعم والتعوذ كل هذه سنن. وأفعال عدها في المنتهى لكن إجمالا لم يفصلها 45 سنة فعل وهيئة 45. مثاله رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين في تكبيرة الركوع، ورفع اليدين في تكبيرة الرفع من عند قول سمع الله من، يعني عند الرفع من الركوع 3، ووضع اليد اليمنى على اليسرى سنة، دي سنة، وكونهما تحت السر سنة، وهيئة الركوع سنة، وهيئة السجود مش وضع الأعضاء السبعة لا، الهيئة نفسها، التجافي الذي ذكرناه، النزول أيضا النزول على الركبتين قبل اليدين، كل تحريك الإصبع عند ذكر الله عز وجل، كل هذه التي الأمور التي ذكرناها بالتفصيل وأوصلوها إلى 45 كلها سنن أفعال وهيئات. قال لا يشرع السجود لتركه، يعني ترك سنن الأقوال والأفعال، وإن سجد فلا بأس. يعني في فرق بين المشروع والمباح، فالمشروع يشمل الواجب والمسنون، وأما المباح فمستوي الطرفين. فإذا قلنا عن شيء إنه غير مشروع فلا ينافي أن يكون مباح، فلا ينافي أن يكون مباح، وإذا قلنا مشروع كان أعلى من قولنا مباح، لأن مشروع يعني فيه أمر سواء للوجوب أو للاستحباب أو فيه ثواب على فعله، فشمل ذلك الواجب والمسنون. فالمؤلف يقول ما سوى ما ذكرناه من الأركان والواجبات سنة لا يشرع السجود لتركها، فلو تركها عمدا فهو واضح، لأن سجود السهو إنما يكون للسهو، وإذا تركها سهوا أو جهلا فلا يشرع السجود، لكن إن سجد قال فلا بأس، يعني يباح أن يسجد وإن كان ليس مشروعا. ثم قال باب سجود السهو، ذاكرا فيه تفاصيل سجود السهو ومتى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام، ولا أرى أنه سيكفي الوقت للكلام عليه، فلنقتصر على هذا القدر ونأخذ الأسئلة.